بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في دين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة الأفاضل في درس جديد من دروس التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نأخذ العبرة والفائدة والدروس في حياتنا من هذه الدروس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وصلنا إلى قول المؤلفين: رغم الذل فما زالت النخوة موجودة، يئس ملوك الطوائف أن يتوحدوا، فتوجه نظرهم إلى دولة المرابطين بإفريقيا. ولقد توجس بعض مشيري بن عباد ملك إشبيليا وقرطبة من هذه الدعوة خيفة، لكنه أسكتهم بقوله. ابن عباد كان من ملوك من الملوك في الأندلس، فبعض مشيريه وبعض الذين كانوا معه قالوا له: لا تستعن بالمرابطين، دولة المرابطين في المغرب كان دولة قوية. ولكنه أسكتهم بقوله: لأن أكون راعي جمال في صحراء إفريقيا خير من أن أرعى الخنازير في قشتالة. لأنه لو جاء الإسبانيون وأخذوا واستحلوا الأندلس فإنه سيرعى الخنازير، أما هو إذا ذهب إلى أفريقيا سيرعى الجمال. لأن أكون راعي جمال في صحراء إفريقيا خير من أن أرعى الخنازير في قشتالة. كان المعتمد ابن عباد هذا آخر ملوك بني عباد، وكان عربيا شاعرا، ولكنه كان ذليلا لألفونسو، حيث كان يدفع له كغيره، حتى طلب منه ألفونسو يوما أن يسمح لزوجته أن تدخل جامع قرطبة لتلد فيه حسب إشارة القسيسين والأساقفة. فلم يتمالك ابن عباد نفسه فقتل حامل الرسالة لوقاحتها، وأمر به فصلب منكوسا بقرطبة، وأمر بمن معه من الفرسان فقتلوا. ما هذه الوقاحة التي يفعلها هذا ألفونسو الملك الصليبي؟ وبلغ الخبر ألفونسو فأقسم ليغزونه بإشبيليا، فأعد ألفونسو لذلك جيشين، زحف أحدهما إلى كورة باجة ثم إلى إشبيليا، وقاد الجيش الثاني بنفسه، ثم لحق به الجيش الأول، ونزل بهما أمام قصر ابن عباد على الضفة الأخرى من نهر الوادي الكبير، وكتب إلى ابن عباد يتهكم. هذا ألفونسو كتب إلى ابن عباد يتهكم: لقد كثر بطول مقامي في مجلس الذباب، واشتد علي الحر، فأتحفني من قصرك بمروحة أروح بها على نفسي وأطرد الذباب عن وجهي. هكذا يتكلم بهذه الوقاحة. فوقع له ابن عباد على الرسالة بخطه: قرأت كتابك وفهمت خيلاءك وإعجابك، وسأنظر لك في مراوح من الجلود اللمطية تريح منك لا تروح عنك. وابن عباد يشير بالجلود اللمطية إلى الاستعانة بالمرابطين في شمال إفريقيا. الآن أيها الأخوة الكرام، نتكلم عن دولة المرابطين في الأندلس، عهد المرابطين من عام 484 للهجرة إلى 539 للهجرة. من هم المرابطون؟ هم عدة قبائل ينسبون إلى حمير، وكان أمير هؤلاء المرابطون بطل الإسلام يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى. وقد دخلت هذه القبائل المغرب مع موسى بن نصير، وتوجهوا مع طارق إلى طنجة، لكنهم أحبوا الانفراد فدخلوا الصحراء بالمغرب الأقصى واستوطنوها. وفي سنة 448 للهجرة حدث بينهم انبعاث ديني، وانبثق فيهم مذهب جديد يدعو إلى الجهاد في سبيل الله، وتسمى أصحابه بالمرابطين. وقد تغلب هؤلاء المرابطون على المنطقة من الجزائر إلى السنغال، وكانوا رجالا من طابع طارق وأصحابه، لا تنقصهم الشجاعة، وليس للترف إليهم منفذ. الآن نتكلم عن معركة من أعظم المعارك في تاريخ الإسلام كله، وهي معركة الزلاقة، معركة مهمة جدا. في سنة 462 للهجرة آل أمر المرابطين إلى يوسف بن تاشفين. كان يوسف بن تاشفين هذا البطل الإسلامي العظيم هو قائد المرابطين، وكان رجلا تقيا حازما داهية مجربا، فمد فتوحه في المغرب الإفريقي حتى دان له جميعه، واختط مدينة مراكش تحت جبال المصامدة الذين هم أشد أهل المغرب قوة وأمنعوهم عقلا، فكانت مراكش عاصمة لدولة المرابطين. ثم ملك سبتة وطنجة، وأصبح بذلك مطلا على جنوب الأندلس. ودولته هي أقوى دولة بالمغرب يومئذ. ومن ثم استنجد به أهل الأندلس، ومن ثم فاستجاب ابن تاشفين، أهل الأندلس استنجدوا بيوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى، فاستجاب ابن تاشفين بدافع من النصرة لإخوانه وحب الجهاد، فحشد الجيوش للجهاد وأجازها إلى الجزيرة الخضراء وجعلها قاعدة لجيوشه. وما كادت سفن جيش المسلمين تنشر قلاعها حتى صعد يوسف بن تاشفين إلى مقدمة سفينته ودعا الله مخلصا: اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيرا وصلاحا للمسلمين فسهل علي جواز هذا البحر، وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا أجوزه. فهدأ البحر وجازت السفن سراعا، ولما نزل أرض الأندلس سجد لله شكرا. هذا يفعل هذا الرجل بطل الإسلام يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى بمن يتشبه؟ يتشبه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تذكرون في غزوة بدر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى العريش وصار يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء؟ هكذا الربانيون، هكذا الملوك الربانيون والجنود الربانيون دائما يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ينضم إليه ملوك الطوائف، منهم الراضي ومنهم الكاره، لا حول ولا قوة إلا بالله. أهل الأندلس ملوك الطوائف، بعض الناس كرهوا أن يأتي يوسف بن تاشفين ويحارب معهم، لأنهم يريدون الترف ويريدون المال ويريدون اللعب واللهو فقط، هذا الذي يريدونه. فماذا فعل يوسف بن تاشفين؟ اختلق الولايات بجيوشه حتى التقى بألفونسو عند موضع يسمى الزلاقة. إذا لماذا اسم المعركة الزلاقة؟ لأن الموضع هناك اسمه الزلاقة. سنة 479 للهجرة في ربيع الأول بالقرب من بطليوس، وقد ظهرت من القائل يوسف خصال وأفعال أعادت إلى الأذهان سيرة السلف الصالح في فتوحاتهم، سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح وسيدنا المثنى بن حارث الشيباني، هؤلاء رجال، والقعقاع بن عمر التميمي، هؤلاء كلهم أبطال الإسلام. وفي المقابل أعد ألفونسو جيشا قوامه 50,000، صاح حين رأى كثرتهم وكمال عدتهم بمثل هؤلاء أحارب الشيطان والجن والملائكة. هكذا ألفونسو يتكبر، ولكن كثرة عدده وما أبداه من النشوة لم تغني عنه شيئا أمام بسات بن عباد ودهاء بن تاشفين وإيمان المرابطين وحماسهم. التقى الطرفان في سهل الزلاقة بالقرب من مدينة بطليوس، ووقف جيش المعتمد بن عباد في المقدمة، واصطف جيش بن يوسف بن تاشفين خلف أكمة عالية من الجبل. وحاول ألفونسو الثالث الخديعة إذ تبادل الرسائل بين الفريقين لتحديد يوم القتال، واقترح النصارى أن لا يكون الجمعة لأنه يوم عيد للمسلمين، ولا السبت لأنه عيد اليهود وهم وزراء النصارى في الأندلس وكتابهم، ولا الأحد لأنه عيد النصارى، غير أنه ما حان يوم الجمعة وخرج يوسف بن تاشفين حتى للصلاة حتى بدأ هجوم النصارى. هم قالوا أولا لا نريد يوم الجمعة، ولكنهم خدعوا، غير أن المعتمد ابن عباد كان يخشى هذه الخديعة ويعرف أن هؤلاء ماكرون، لذا فقد بقي في سلاحه وتصدى لهجوم النصارى، وانتهى المرابطون من صلاتهم وحملوا على النصارى وبدأوا فيهم قتلا، حتى قيل إنهم قد أفنوهم عن آخرهم، أفنوهم جميعا عن آخرهم، وذلك في منتصف شهر رجب من عام 479 للهجرة، وقبل أوائل رمضان. واستولى المسلمون على كل ما كان مع النصارى، وقد آثر يوسف بن تاشفين بهذه الغنائم من انضم إليه من ملوك الأندلس، لذا فقد أحبوه كما أحبه الشعب، ولم ينجو إلا ألفونسو وعدد قليل بلغ 500 من الفرسان. وبعد هذا النصر عاد يوسف بن تاشفين إلى أفريقيا، ما بقي في الأندلس. لماذا؟ لأنه وعد الملوك ألا يضم الأندلس إلى ملكه، ولكنه ترك حامية من 3,000 من رجاله لمعاونة الأندلسيين على عدوهم. واشتهر يوسف بن تاشفين في بلاد العدو، وذاع صيته من يومها، وحقد النصارى وملكهم على ابن عباد الذي استدعى ابن تاشفين، لذا فقد أغاروا على مملكة ابن عباد وركزوا غاراتهم على الأطراف. وفي سنة 483 للهجرة أعاد ملك إشبيليا طلب استنجاده بالمرابطين ليصدوا عنه غارات الصليبيين الذين استمروا في عدائهم، واستجاب يوسف بن تاشفين وجاء مرة ثانية، لكنه في هذه المرة وجه هجومه إلى ملوك الطوائف أنفسهم. في المرة الماضية حارب الصليبيين، في هذه المرة حارب ملوك الطوائف أنفسهم. لماذا؟ لأن ملوك الطوائف لم يساعدوه أثناء حصاره لألفونسو في طليطلة، ملوك الطائف لم يساعده، مما يعني ملوك الطائف يساعدون الصليبيين، يساعدون الأعداء، ولا يساعدون المسلمين. لماذا؟ حتى يبقى ملكهم، وهم يهتمون بالملك ويهتمون بالترف واللهو والمال، مما اضطره إلى رفع الحصار. وقد ساءه هذا التشتت والتمزق بين ملوك الطائف، هذا التشتت والتمزق سبب الفشل وسبب ضياع هذه البلاد كلها. فإذا من طرائف التاريخ أن الذي يتولى صد الصليبيين في المشرق صلاح الدين يوسف بن أيوب، سيدنا صلاح الدين الأيوبي، سنة 585 للهجرة، والذي يتولى صد الصليبيين في المغرب هو يوسف بن تاشفين في سنة 479 للهجرة. لكن حظ يوسف الأيوبي سيدنا صلاح الدين الأيوبي من الشهرة كان أعلى، إذ أنه الأكثر ذكرا في كتب التاريخ، ولم ينل يوسف بن تاشفين نفس العناية، مع أنه أنقذ الأندلس من الضياع في ذلك الزمن. أيها الإخوة الكرام، لو كان يوسف بن تاشفين لم يأتي إلى الأندلس، لا يعني في عام 479 في معركة الزلقة، قبل معركة الزلقة كانت الأندلس انتهت كلها وسقطت كلها من أيدي المسلمين، ولكن يوسف بن تاشفين بفضل الله عز وجل هو كان واسطة حتى بقيت الأندلس 400 سنة أيضا بعد معركة الزلقة. ولولا يوسف بن تاشفين لضاعت من 479. فكان هذا الرجل أنقذ الأندلس من الضياع في ذلك الزمن، ولكن كثير من الناس لا يعرفون هذا البطل الإسلامي العظيم. المرابطون يحكمون الأندلس الآن. يا إخواني الكرام، رأى يوسف طرف الملوك وإسرافهم وما يفرضون من ضرائب على الرعية، فأمرهم برفع الكثير منها، فلم يستجب إلا ابن عباد. كما أن هؤلاء الملوك قد ملأوا أذني ابن تاشفين بشكوى بعضهم من بعض، يشكون بعضهم بعضا وخيانة بعضهم لبعض، حتى عرفهم جميعا وذهبت ثقته بهم جميعا. وما لبث أن أحله الفقهاء من عهدهم هذه المرة الثالثة التي يأتي فيها ابن تاشفين. ابن تاشفين جاء ثلاث مرات للأندلس، يذهب ويرجع، في ولكن هو كان قد وعدهم، قد وعد أهل الأندلس أنه لن يضم الأندلس إلى ملكه، ولكن رأى كيف أن أهل ملوك الطوائف هؤلاء كيف يتنازعون وكيف يشكون بعضهم بعضا وكيف يخلون بعضهم وكيف يتعاملون مع الصليبيين ومع الإسبانيين على بعضهم، فأحله الفقهاء من عهده بأن لا يضم الأندلس إلى ملكه، بل زادوا فأوجبوا عليه إرضاء لربه أن يخلص المسلمين من شر هؤلاء الملوك. وجاءت الفتاوى من الشرق مؤيدة لفتاوى فقهاء الأندلس. كل ذلك دفع يوسف بن تاشفين البدوي المؤمن الذي لم يفسده الترف أن يدخل الأندلس ليعيدها إلى وحدتها. فبدأ حملته سنة 483 للهجرة بغرناطة، واستمرت حتى سنة 495 للهجرة، قضى فيها على نفوذ ملوك الطائف بما فيهم ابن عباد الذي استعان بألفونس السادس على سير ابن أبي بكر عامري بن تاشفين، وأصبحت الأندلس تابعة لمملكة المرابطين بإفريقيا. إذن يوسف بن تاشفين قضى على كل ملوك الطوائف، حتى ابن عباد الذي كان يساعده، لأنه لا يريد أن يكون هناك اتحاد. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. تذكرون سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه كيف أنه كان دائما يوحد الجيوش؟ هذا توحيد الجيوش هو سبب القوة. أما إذا كان هناك 20 قائد لا يمكن أن يكون هناك نصر. وقد مات يوسف بن تاشفين سنة 500 للهجرة، وكان من بعده علي بن يوسف حتى سنة 533 للهجرة، ثم من بعده تاشفين ابن علي حتى سنة 539 للهجرة. وفرحت العامة إلى حين بعودة الأمن إلى الأندلس، وانكمش الصليبيون، لكن قلة من عظماء الأندلس والمتحضرين لم يرضوا عن حكم المرابطين، فإنهم رأوا فيهم تخلفا وخشونة تنأى عن فهم ما برع فيه الأندلسيون من شعر وأدب. وسرعان ما قامت ثورة جامحة في إفريقيا للقضاء على المرابطين أثرت على أحوالهم بالأندلس، وعادت الأندلس إلى عادتها القديمة، فانقسمت بصورة أكبر، فصار الملوك في الأندلس بعدد ما فيها من مدن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد إخوان الكرام، عندنا عهد الموحدين. الموحدون دولة مثل دولة المرابطين، وسموا بالموحدين لأنهم يعتقدون أنهم هم المؤمنون حقا، الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى وينزهونه عن كل تشبيه بالخلق. عاد مسلمو الأندلس يطلبون النجدة من الموحدين في شمال إفريقيا كما طلبوها من قبل من المرابطين، ورأى الموحدون في ذلك فرصة لهم ليدخلوا الأندلس. فأرسل عبد المؤمن جيشا سنة 539 للهجرة، فدخل الأندلس، ولم يمضي أكثر من خمس سنوات حتى أو أكثر من خمس سنوات حتى صارت جميع بلاد المسلمين في الأندلس في يد الموحدين. ولكن الموحدين لم يفكروا في أن يجعلوا من الأندلس قاعدة لملكهم، بل أرسلوا إليها نوابا عنهم يحكمونها باسمهم، وبقيت قاعدة ملكهم مراكش. إذا كانت الموحدون كانوا في المغرب، وكانت قاعدة ملكهم وعاصمتهم مراكش، وكانوا وسيطروا وصارت كل بلاد المسلمين في الأندلس في يدهم. الآن نتكلم عن معركة مهمة جدا، معركة الأرك. في سنة 580 تولى المنصور بالله يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن قيادة الموحدين، وهو ثالث قوادهم. قاد جيشه بنفسه سنة 591. هو الذي يعني هذا عندما يكون القائد العام وعندما يكون الملك هو الذي يقود المعركة يكون له تأثير كبير جدا. وانتصر على الصليبين انتصارا كبيرا في موقعة الأرك بالقرب من بطليوس، وكان انتصاره لا يقل عظمة عن انتصار المرابطين من قبل في معركة الزلاقة. إذن هذه معركة الأرك معركة خالدة، معركة مهمة جدا من المعارك في الأندلس، أيضا استطاعت أن تثبت أقدام المسلمين. وفي سنة 609 للهجرة أعلن الصليبيون حملة واسعة النطاق ضد المسلمين بالأندلس، فجاءهم المتطوعون من فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا، وقاد الناصر بن المنصور بالله جيش المسلمين. الناصر بن المنصور بالله قاد جيش المسلمين، وكان عدته كما تقول بعض الروايات حوالي نصف مليون من المحاربين. ولم يكن الناصر بارعا في القيادة حسن التدبير في الحروب، فقد دارت دائرة عليه وفقد معظم جيشه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن هذه المعركة كانت نهاية لدولة الموحدين في الأندلس، فقد سقطت المدن الإسبانية مدينة إثر أخرى في يد الصليبيين. كل مدن الأندلس، إشبيلية، طليطلة، قرطبة، كل هذه المدن الكبيرة التي كانت أجمل مدن الدنيا، كان فيها حضارة إسلامية عريقة عجيبة جدا، كل هذه المدن سقطت في يد الصليبيين واحدة تلو الأخرى. وعم الشغب بين قبائل البربر في إفريقيا، وتوالت وثبات المنافسين الموحدين، فتبددت قوتهم، وطمع فيهم أمراء الأندلس فأزاحوهم عن الأندلس سنة 633 للهجرة. وأعلن ابن هود نفسه حاكما لأكثر بلاد الجنوب، ولما قضى نحبه تحول حكم الأندلس إلى بني نصر أمراء غرناطة. لم يبقى في بلاد الأندلس إلا غرناطة فقط مدينة غرناطة، وكل بلاد الأندلس سقطت واحدة والأخرى. إن شاء الله إخواني الكرام في الدرس القادم سنتكلم عن آخر دولة من دول في المسلمين في الأندلس، دولة بني الأحمر في مملكة غرناطة، حتى سقوط الأندلس سنة 897 للهجرة. نختم درسنا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا معي أيها الإخوة الكرام: جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. والله أيها الإخوة الكرام، لو أننا اتبعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن المسلمين في الأندلس اتبعوا تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما وصلوا إلى هذه المرحلة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.